بدأنا حلقة اليوم والتي نحتفل فيها بذكرى أعياد الثورة 23 يوليو بهذا النشيد الجماعي، وأيضا من الأناشيد التي اشترك فيها أكثر من مطرب ومطربة، ولازلنا نستمع إليها حتى الآن بقلوبنا قبل أسماعنا. نشيد الوطن الأكبر، والذي يعتبر علامة من علامات الأغنيات الوطنية في مصر. وزع موسيقى النشيد ويقوم بقيادة الأوركسترا علي إسماعيل. دخلت الآن صباح وفيدة كامل وشدية إلى خشبة المسرح، ومعهم عبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة. الكبرى بعد ما شفت جمال الثورة، انت كبير واكبر كتير من الخلود كله، من الوجود كله يا وطني. وطني حبيبي وطني الأكبر، ولا يوم انت يا حلوية مجد دي يا مالي قلوبنا حلوي يا نصري يا كافي رايتنا حلوي يا مجدي يا مالي قلوبنا حلوي يا نصري يا كافي رايتنا حلوة يا وحدة يا جماعة شعوبنا حلوة يا أحلى نغم لحياتنا حلوة يا وحدة يا جماعة شعوبنا حلوة يا أحلى نغم لحياتنا يا نغم ساري من المحيطين من مراكش والبحرين يا نغم ساري من المحيطين من مراكش والبحرين واليمن ودمشق وجدة نفس الغنوة الأجمل وحدة وحدة كل الشعب جزائرك وانتصارات الغالية بأمرك وطني وعزة شعب جزائرك وانتصارات الغالية بأمرك لا الإرهاب ولا جيش السري يقدر ياخد شبر في أرضك لا الإرهاب ولا جيش السري يقدر ياخد شبر في أرضك لو جابوا نابليون قدامنا أسهل من تقسيم جزائرنا لو جابوا نابليون قدامنا أسهل من تقسيم جزائرنا لو نستشهد كلنا فيها رح ينصفهم حصى أراضيها ويعيش حر الوطن العربي وطني وعزة شعب جزيرتك وانتصارات الغالية بأمرك وطني وعزة شعب جزيرك وانتصارات الغالية بأمرك لا الإرهاب ولا جيش السري يقدر ياخد شبر في أرضك لا الإرهاب ولا جيش السري يقدر ياخد شبر في أرضك لو جابوا نابليون قدامنا أسهل من تقسيم جزائرنا لو جابوا نابليون قدامنا أسهل من تقسيم جزائرنا لو نستشهد كلنا فيها رح ينسفهم حتى أراضيها ويا حر الوطن العربي وطني يا قلعة للحرية وطني يا أغلى وطن في الدنيا وطني يا قلعة للحرية انت الباني مع البني وانت الهادم للعبودية انت الباني مع البني وانت الهادم للعبودية الصوت صوتك حر وعربي اتروبي يحييني انت حبيبي يا وطني العربي على أمجدها وعلى مفاتنها وطني يا جنة الناس حسنها على أمجدها وعلى مفاتنها ياللي قنانك رجعت ملكك وانت الخير الدنيا صايلها ياللي قنانك رجعت ملكك وانت الخير الدنيا صايلها علي السبت وخد من خير صنع وزرع وابني فلوس علي السبت وخد من خير صنع وزرع وابني فلوس ياللي علاك في قلوبنا عبادة يا وطن كل حياته سيادة وطن العزة الوطن العربي وطني يا زاحف لانتصاراتك ياللي حياتي المجد حياتك وطني يا زاحف لانتصاراتك ياللي حياتي المجد حياتك في فلسطين وجنوبنا الزائر حنكمل لك حرياتك في فلسطين وجنوبنا الزائر حنكمل لك حرياتك اللي السمر على ايدنا نهايته رحم الدنيا زمان وقته اللي السمر على ايدنا نهايته رحم الدنيا زمان وقته احنا وطن يبني ولا يهدد احنا وطن بيصون ما يبدد وطن المجد يا وطن العربي بكم أيها الإخوة والأصدقاء إلى عملاقة